إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. وما زالت احتفالات مصر باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد مستمرة 50 عاما على هذا الانتصار العظيم. ويسعدني مستمعينا الأعزاء أن يكون معي الليلة أحد صناع هذا النصر العظيم، سيادة اللواء أركان حرب صعقة مجد شحاتة، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة والملحق العسكري لمصر الأسبق في عمان. أهلا بسيادتك يا فندم ضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا بحضرتك وأهلا بإذاعة الشرق الأوسط العزيز علينا كلنا. وإن كان عليهم أن يتذكروا ما قلته يوما وما زلت أقوله، العين بالعين والسن بالسن والعمق بالعمق. سيادة اللواء مجدي، هو انت كان حلمك تكون ضابط؟ انا كان نفسي ابقى ضابط بقوات سلاحه. اول ما خدت ثانويه عامه تقدمت كليه حربيه وكنت ناجح وماشي كويس قوي قوي، وكان حصل ظرف كده في الاختبارات اللي هي في المواجهه اخر اختبار ما وفقتش في الدفعه الاولانيه دي، وبعدين دخلت كليتي المدنيه، وبعد فتره جه دفعه استثنائيه، الكلام ده كله بعد 67 على طول. فطبعا انت التحقت بالكليه المدنيه عادي وبعد كده رجعت بقى لما فتحوا الباب، فتحوا باب القبول رحت دخلت. انت مصر ومصر بس المره دي كانت بقى من ورا والدي وبتاع، رحت قدمت كده بشكل بشخص، كنت انا ومجموعه مع الكليه معايا مجموعه كبيره، ولقيت نفسي تقدمت الحمد لله في الامتحانات كلها وتجتزتها كلها لغايه تقريبا الاختبار النهائي. وقلت لوالدي بقى، طبعا كنت يعني قلقان شويه ان والدي يسال، قال لي لا، قلته فرح جدا جدا، هو كان رغبته من زمان. يعني في هذا التوقيت اذا كانت رغبتي قبل 67 ان انا ابقى في كليه حربيه او الحق، يعني كانت لسه يعني مش واضحه قوي. بعد يعني 67 خلاص صممت، بعد 67 صممت بقت قرار ونفسي، يعني النكسه حتى لم تسنيك عن قرارك. لا دي بالعكس خلتني اصر على ان انا اخش كليه حربيه، لان مش معقول هخش في كليه مدني وقاعد ادرس دراسه مدني ودماغي كلها مشغوله في البلد، وان الطيران الاسرائيلي في وسط بلدنا، وان مصر محتله، وان احنا، وان انا لا ما اشاركش في هذا الاتجاه. ده اتجاه مش انا بس، لا ده كل الجيل بتاعي عاش هذا الموقف. ومش هتعرفش اعداد قد ايه رغم هزيمه وانكسار و و و و وكان ساعتها ما كانتش بسيطه، لكن كنا مصرين ان احنا نروح الكليه الحربيه ونقدم كليات جميع الكليات برغبه شديده. هي النشأة والجذور كانت فين يا فندم؟ النشأة انا اصلا مواليد طنطا، الجذور القديمه من كفر باجور منوفيه. جدي كان راجل معلم في وزارة المعارف، وأبوه كان معلم، وأبوه كان يعني كلها سلسلة من المعارفين. والوالد كان لا خرج بقى كله بقى لازم بقى ما كبروا بقى شوية مع التكنولوجي الجديد وبتاع فبدأوا يخرجوا. فكل أعمامي بقى كلهم يعني اتربوا في طنطا. احنا اتولدنا اولاد الجيل بقى الثاني الثالث اتولد في في في في, في, في طنطا. اتحركت انا كل واحد في ليه عم اتحرك من منصوره كان مدير منطقه تعليميه، ليه والد اتحرك في القاهره، ليه عم يعني في اعمام اتحركت في خارج طبعا طبق شغلها، بقيت اعمامي قعدوا في طنطا، فتعتبر طنطا دي المكان بتاعنا. لكن جدي اصر في الاربعينات اخر الاربعينات قبل ما يطلع معاش انه يبني بيت في البلد، بيت جميل قوي قوي قوي عشان يربطنا بالظبط كده. رغم تكلفه هذا البيت وتكلفه الارض كانت ممكن تجيب له حاجه في طنطا من ارقى ما يمكن، يعني كان في كفر الباجور اختار في كف بجور، بس بيت كبير طبعا، بجنينه كبيره وكلام جميل، بيت على ارقى مستوى ببلاط بطوب الاحمر في الاربعينات. ده كان حاجه بيعتبر من حاجات يعني الايه يعني يمكن اول بيت في المركز بنى بهذا الشكل. كانت حاجه جميله قوي، كنا بنستمتع واحنا بنروح واحنا اطفال صغيرين لسه، وبنكبر وبنكبر وبنكبر، والبيت كان بيزداد جمالا لغايه لما الله يرحمه الجد توفى. لساتك اخر اخوات؟ احنا سبع اشقاء، ثلاث اولاد واربع بنات. كلنا اتخرجنا تقريبا معظمهم جامعيين الحمد لله، ويعني في طبيب وفي مش عارف ايه وفي حسب بقى التخصصات. اسره متكامله متعاطفه حب بعض، كان امتع ايام يعني كنت استمتع جدا. وانا بنزل من الاجازات خد بالك في بعد في الجبهه والكليه الحربيه او الناس بتطلع بقى تطلع تفسح مع اصحابها وتروح مش عارف ايه، كان امتع اوقاتي كنت معود مع اخواتي وانا اكبرهم. وده لغرض الجد والاب بقى في لا مبادئ وقيم. الحمد لله احنا كلنا ماشيين بقيم ومبادئ اسريه مثالية. كان مثلا ليا خالي عمدة كان غني جدا جدا جدا، زائد بقى جنينة كبيرة جدا فيها جميع أنواع الفواكه اللي حضرتك تتخيلها وما تتخيلهاش. فجاه جنينة خالي وأنا ولاد عمامي بننزل صغيرين جنينة نقعد ناكل ونضرب بعض بالبرقوق والمش عارف ايه وكلام من ده ونهرج وكل وبقى ناخد شوية كمان كده معانا في ايدنا وفي جيبنا وبتاع ففي احد مرات رحت خدنا وكل حاجه وكل واحد بقى معاك شويه كده، وقابلت ليه عم كان اسمه محمود شحاته الله يرحمه. يا اولاد ايه وبتاع يا عم وبتاع يا عم محمود وبتاع ازيك ايه جايين كنتوا فين وبتاع كنا في رحنا وبتاع لفينا البلد مش عارف ايه وجبنا وكنا ورحنا جبنا فاكهه وبتاع خد وبنقدم له فاكهه. فلقيت قالت جايبينها منين؟ فقلنا جبناها من جنيه خالي عمده. فقال طب كويس حلو قوي جميل، طب انتوا استاذنتوه؟ وقلت له فكنا بصينا له كده واحنا استاذنتوه ده خالي ده خالي قال استاذنتوه؟ فقلنا له لا انتوا كده حراميه انتوا سرقتوها كده طبعا دي كان ايه ده انا ايه حراميه انا ريسو ايه ده؟ قال لك لا طالما ما استاذنتش خالك يبقى انت كده كانك سرقت. هو مش هقول لا بس انت تستاذن علامه تاخد حياتك بديك مثال تعليم ما هو تعليم قيم غير مباشر بالظبط غير مباشر خد حياتك دي بقى اقول حياتك من دي ما شاء الله يعني لا كتير قوي. والوالد برضو كان ليه حاجات مؤثره ما يعلمش بشكل لا يعني انا ما افتكر والدي عمره ما ضربتك. هذه القيم استمرت مع حضرتك حتى اليوم والله. وهذه القيم كانت مش موجوده عندي بس لا كانت موجوده في في في, في معظم الجيل. رايحين شايلين الناس لا راجعين رافعين رايات مصر سالمين حارفين بعهد الله ناجرين واخدين حياتنا لمصر باسم يا بلدي حلفنا يا بلدي بجيشك وشعبك ضد التحدي باسمك يا بلدي حلفنا يا بلدي بجيشك وشعبك ضد التحدي ارضك وزمانك شمسك وقمرك شارك ونهبك بنيلك وهرمك بدمي افادي وصد الاعادي وادي بروحي عيونك يا مصر. عايز بقى انطلق الى يوم 6 اكتوبر 73 كده عملت حزام نقلة كبيرة نقلة كبيرة هو طبعا 6 اكتوبر بدات من 5 يونيو ده وضع طبيعي والحمد لله. اول ما قلت الكلام ده كان زمان ما كانش من زمان لنا من زمان قوي كنت من اول قلت لحضرات ما دايما تربطوا العمليات لان ما قبل 67 مصر حاجه ما بعد 67 مصر حاجه تانية خالص وشعب تاني يعني ناس تانية واتجاه تاني وكل حاجه عملت يعني فرق كبير جدا وصدمه كانت صدمه شديده عملت شك او عملت اللي هو صدمه للشعب والقياده السياسيه وكل في المجتمع كانت الموضوع. فبعديها مصر قبل وبعد 67 موضوع وقبل 73 وبعد 73 حاجه تانية احنا استوعبنا درس كويس واستفدنا قوي ان احنا ما ذكرناش وما درسناش وما عرفناش كويس قبل 67 فبالتالي سقطنا في الامتحان وكانت بشكل مهين لنا كدوله وكقوات مسلحه وكدوله بصراحه وكانت مفاجاه مش لنا بس والدول العربيه خد بالك دي كانت حاجه كانت بالنسبه لهم كانت حاجه مش بسيطه وبداوا يساعدوا وفي قوات يعني في كتايب كويتيه جت كتايب سودانيه جت طيران تجان جزائري جه بقوه ده اللي هو الطيران الجزائري ده عمل موقف معانا كان في منتهى القوه جدا ومباشر بعد ايه يوم او يومين تعالوا الطيارين بتوعك تيجوا تاخدوا الطيران بتاعتنا وترجع ورجعوا بيها الليبيين بعد الليبي بعد كده طيران مراج لا كان في الحمد لله وقفت بدأت الدول العربية تتجمع تاني لأن عرفوا أنها دي مش مشكلة مصر بس دي مشكلتنا كلها، وبدأ الشعب المصري يتكاتف ويتعاطف وينسى أي مشاكل وأي حاجات بسيطة ويعيش الواقع بجد، لأن كان قبل كده طبعا الإعلام كان مسؤول عن الحياة، كان كله كان النكسة كانت مسؤولية الدولة بكامل أجهزتها. سيادة كنت نقيب صعق في هذا التوقيت أكتوبر 67 ركبت الطيارة على الارتفاع منخفض تمام، وحضرتك معك مجموعة رايحين تقضوا مهمة 4 أيام عشان تعطلوا الإمدادات للعدو تمام. المهمة استمرت 7 شهور ده حصل. هو فعلا احنا كانت المهمة بتاعتنا اللي احنا خدناها ان احنا يتم ابرارنا، مش احنا بس، احنا في اكثر من في 3 كتاب اتبرد على جميع المحاور اللي هي في جنوب سيناء عشان نعمل جبهة اخرى في جنوب سيناء عشان خاطر ما بقاش العدو مركز على شمال سيناء فقط لغير قواتنا، في قوات كبيرة كانت هناك، هذه القوة لو اتحركت ودعمت الجزء الشمالي دي كانت تبقى كارثة كبيرة جدا اللي هي قوات في الشمال. فبالتالي كانت مهمتنا وده كان ذكاء جدا، يعني احنا يمكن ما خدناش بالنا ان اسرائيل بقى قوات مصالحه بعتانا ليه في اقصى الجنوب في العمق عشان خاطر يعني كانت بالنسبه للمخططين او ناس كتير يعني، لكن هي جت لها ده لا ده كان ذكاء ورؤيه بعيده. صحيح كان في تضحيه وعارفه ان الموضوع مش سهل لان كان المفروض يوصل لنا لواء لغايه بورديس وده كان في التخطيط، لكن في التنفيذ كان ممكن يبقى صعب قوي لان هيبقى خارج دفاع جو لكن هو بس الحمد لله خد مسافه طويله يعني وصل لغايه عيون موسى ودي مسافه مش صغيره، لكن ما قدرش طبعا يكمل لغايه جنوب سيناء. وكانت القوات اللي هي موجوده هناك في مواجهه بقى العدو الاسرائيلي هي بقى كل حاجه كل واحد وهو ايه ونصيبه. انتوا في دور كبير جدا يعني، حتى انتوا شغالين مع نفسكم والمفاوضات ووقف اطلاق النار ومحاسبات كيلو 101 كل ده تم وانتوا هنا خلاص انتوا شغالين اصلا مع نفسكم. لا اسرائيل عارف ان احنا موجودين ومركزه جدا وده اتقالت لنا من المشير احمد اسماعيل الله يرحمه، على فكره الراجل ده من الرجال المحترمه وانا شايف ان احنا ما ادلوش حقه. ولقد كان احمد اسماعيل قائدا عسكريا قديرا، لكن ماذا عن احمد اسماعيل الانسان؟ والدي كان يرفض تماما اي حد فينا انا او اخويا يستخدم السياره المخصصه للاسره في القوات المسلحه، وكنا نركب مواصلات عامه ونروح بيها المدرسه او نروح بيها الجامعه. ومرينا بفترة برضو كانت حرجة بالنسبة لنا كأسرة، أختي من إخواتي البنات كانوا بيتجوزوا فاستبدل جزء من معاشه ورفض أنه يستغل أي سلطة من سلطاته كلواء في القوات المسلحة. هو ظروف وفاته مباشرة بعد الحرب في 74 يعني ما لحقش ياخد وضعه أنا وحقه. أنا معك احنا بس أنا شرفت وكان يعني وأسعدني أن أنا في لقائه لأن احنا هو بنشوفه من بعيد من صورة من بعيد يعني هو ليه كاركتر كده معين، لكن لما تتعامل معاه من ارقى ما يمكن واذكى ما يمكن ومستمع جيد وبياخد بيدي وياخد ويفهم وعايز يعرف ويعرف ايه الموقف، وبالتالي كان مقابلته كانت بالنسبه لنا فعلا راحتنا وانبسطنا، وفي نفس الوقت هو كان بيسمع وفي الاخر قال لنا كلمه احنا ما فهمناهاش لكن بعد كده عرفناها من الضباط، كان راجل معانا من المخابرات الحربيه كان مرافق معانا بعد ما سجل، فبنقول له الاستاذ مشير بيقول في الاخر بقى يعني انتوا ما تعرفوش انتوا لا نجم الشرف ولا نجم سينا توفوكوا حقكم يا اولاد، انتوا ما تعرفوش انتوا عملتوا ايه. فطبعا احنا عملنا معنا كلنا حريب كل زينا زي كل ناس الحرب كل واحد انبك. فهو بساله بقول له استاذ مشير، قال لا انتوا كان لكم دور في محاسبات كيلو 101 كبير جدا، كانت اول طلب من اسرائيل كانت تطلبه احنا معروفين بالاسم يعني انا معروف مجدش حتى معروف هناك بالاسم اللي هو يعني ده دي ودي لها قصه بحكيها لك بقى يعني بعد كده بالاسم. اول طلب مصري تطلبه اسحبوا الصاعقه اللي موجوده في خلف اخطوط في جنوب سيناء. فطبعا هم مش عارفين احنا يعني كان معظمنا مفيش اجهزه اتصال مفيش حاجه وكانت طبعا صعوبه جدا الاتصالات صعبه في هذا التوقيت، فيقول لهم لا خلوا دي مش عارف ايه. فكان دايما ورق الضغط من القوات من المباحثات الناس اللي هو المفاوضين المصريين. واتقالت لي المره الثانيه برضه وهو بيسلمني شهاده التقدير بخط ايده. وفي فبراير من عام 1974 عقد مجلس الشعب جلسه لتكريم قاده القوات المسلحه، حضرها الرئيس السادات ومنح فيها رتبه المشير لاحمد اسماعيل ولقاده حرب اكتوبر. وفي نفس الوقت بعدها اختار لنا مهمة كانت في مأمورية أول مأمورية تطلع الكويت عشان ننشئ مدرسه المغاوير هناك او نطور مدرسه المغاوير هناك. ودي كانت ماموريه تعتبر يعني لو عايز اعوضكم ماديا وادبيا يعني برضه النهارده ما تطلع كمستشار في مدرسه المغاوير. والحمد لله رحنا هناك عملنا شغل يعني وتعبنا يعني مش عايز اقول لك اشغال شق وعملنا شغل هناك من ارقى ما يمكن الحمد لله. امام عمليه يوم السادس من اكتوبر سنه 73 حين تمكنت القوات المسلحه المصريه من اقتحام مانع قناه السويس الصعب. حضرتك مره فندم قلت لي احنا شفنا كرم ربنا شفنا معجزات الهيه يعني في 7 شهور شفتوا فعلا قد ايه ربنا كان واقف معاكم وقد ايه ربنا كان بيساندكم وقد ايه ربنا كان عايز مصر تنتصر في هذه الحرب. أبسط حاجة جات في دماغي في بالي دلوقتي بعد ما رجعت من العودة ورجعت وزرت الكتيبة وشفت مجموعة كان من الناس اللي تأثرت كانت مجموعة تأثرت وفي مجموعة استشهدت ومجموعة أصيبت مجموعة استشهد كان كتير لأن بعد العملية طبعا كان في انتقام شديد فالناس كانت بتشوفني لقيت ناس بتشوفني بتعيط بوكا بشدة. بعد فترة اكتشفت قالك لا احنا شفناه بيموت شفناه بيستشهد يعني لو فلت لا تلاحظ شهادة وفاة بالفعل يعني كان كل الناس بتقابلني بتقابل واحد صحيح. كمان القصف كان شديد في المنطقة ولا يمكن يكون اي حد ينجو من القصف. اولا كنا استهلكنا ذخيرتنا بالكامل اللي قعدوا اللي قالك لا مش هينفع نخش كان الناس دي ولا نعمل حاجة غير لما نضربها من بعيد وفي نفس الوقت يعني ما بقاش اتجاه مباشر لان في المباشر على طول اتضربوا وخد فيهم خسائر كبيرة. فبالتالي قالك لا طب احنا ليه دول في جنبنا وهم جايين بقوة كانت يعني مبالغ فيها بزيادة فبدأوا يضربوا بضرب غير مباشر يضربوا الجبل عشان يقع الناس فحصل خسائر اكثر مما ما كنا يعني خلاص بقى الناس ما فيش ذخيره ما فيش خلاص وبتاع بس الاول كان في مقاومه شديده يعني كل ما طلعوا يعني طولنا قوي معاهم والمفروض كانوا خلاص وحصل فيهم خسائر وباطراف وانا قلت حضرتك مش عارف قبل كده ولا لا اللي هو السرب الطيران لا اللي هو السرب اللي حضرتك ضربتوه لا لا الطيارين الطيارين دول هنضربنا الاوتوبيسين فيهم طيارين لا انا بكلمك على بقى تاني يوم الكمين ده كان كمين سهل جدا وبسيط عملناه وكان يوم 9 انا عدى 6 7 8 9 يعني الاربع ايام دول احنا كنا مبسوطين ان العدو قوات العدو لم تتحرك لان دي هي دي كانت المهمه الرئيسيه بتاعتنا تثبيت العدو في جنوب سيناء لغايه ما الجيش الثالث والثاني يعملوا راس كبير الجيش الثالث بالذات يعمل راس كبير ومش احنا بس اللي عملناش كده لا ده في كذا قوة احكي لك يعني ناس عملت شغل ما شاء الله حلو جدا يعني فحصل بعد ما ضربنا الاوتوبيسات دي بقى اتوبيسين والقول بقى رجع تاني جري احنا ما كناش متخيلين ان القول ده هيرجع ده هيطلع بقى يدوسنا كان فيه اكتر من 50 حوالي 17 طيار 65 طيار انا عرفت الكلام ده بعد 13 سنه صحيح. يعني 85 موجود اركان حرب كان في واحد دفعتي هادي كده امير كان في الحرب الوطنيه بالاسلحه اللي عملت دور كويس قوي ومش ظاهر حرب الوطنيه كان بيجمع معلومات هايله ويحلله قال انت يعني بيحكي لي بقى اللي انت عرفت بتاع احكي لي قصه ان انا تعرف كان فيهم ايه التوسات دي قلت له ما اعرفش انت هتعرف انت انا فقال لا احنا لقطنا اشاره بان في 65 طيار وملاح يوم 9 اكتوبر في وادي فران اتضربوا باوتوبيسين بعدد 2 اتوبيس قلت له عدد 2 اتوبيس بس يعني هم دول 9 اكتوبر يعني فكانت دي كانت بالنسبه لنا بقى طبعا دي فرحتني بقى بعد 13 سنه كمان اكتر. وربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاقه مرارة الهزيمة وآلامها وحلاوة النصر وآمانها. عاش اللي قال الرجال عندهم قناة عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش مكان عاش ليك اسمك رجع تبارك خلى نهارك رجع تبارك خلى نهارك أحلى نهارك أحلى الاكل كنت بتعمله يعني بكل صدق وامانه لا تتخيل موقف الاكل كان بالنسبه لنا شكل يعني احنا عشنا خصوصا الجزء اللي هو بعد ما تقابلت مع المجموعه اللي كانت موجوده في وادي فران وتقابلنا مع العرب وابتدينا كان يعني ناخد شويه اكل كده. فكان دائما اي اكل بناكله بنقتصد فيه جدا. يعني ليه؟ عاملين حسابنا ان ممكن ناس ما تجيش ما تجيش اكل، فدائما بناكل اقل حاجه يدوبك تعيشنا. فلغايه لما استقرينا في مغاره منجنيز ده كل ده طبعا انت عارف الاساس في القصه دي هو الجندي عبد الرؤوف جمعه كراي اللي هو كان مصاب واخد دفعه من ظهره وطلع قال لك موتني وده اللي طلب مني يعني موته. وهو طلب منهم بس كان على كتوب برضه من زمايله لانه كان محرج جدا ان يبقى زمايله شايلين سلاحه وشايلين يعني ماشيين وماشيين بيسندوه بتاع. فبقى حاسس انه عبء على الناس. فما جيت قال لك بس واحد جديد اهو اقول له بقى ايه اقول نقيب مجد النبي موتني ولا حاجه. فطبعا قلت له لا ان شاء الله هترجع ونرجع سوا في السلام. طبعا كانت مفاجاه ليه. قلت له عبروف لا هو طبعا هو الصف يعني عبروف ده كان وحش كده والطول وعرض وحجم اتصف. فجيت قلت له لا ان شاء الله هنرجع ونرجع في السلام. وفعلا الحمد لله تنينا ده السبب اللي احنا تنينا متمسكين وقاعدين طولته لغايه ما هو خف وقام بالسلامه وبقى يمشي ورجع يا فندم ورجع معانا بالسلامه وموجود وممكن نكلمه بالتليفون كمان شويه. شخصيه جميله جميل يعني. لسه كنت زرته انا من حوالي من 7-8 اشهر هو ولاده اول مره زوره في سوهاج. في حد من احد الصحفيين والناس قالوا لي ما تيجي من ده قلت له حاضر. فاخذنا المشوار فعلا الحمد لله وكانت زياره حلوه وموفقه وسعدت بيه ان شاء الله. واقرب فرصه ان شاء الله احاول نجيبه القاهره نحاول نعمل لقاء ان شاء الله. لان كل واحد عمل بطوله اظن لو جايبين كاتب سيناريو وكاتب سينما عشان يتخيل مش هيقدر. الموضوع بتاعنا لو انت حضرتك خدته خطواته واحنا خد بالك متفرعين. انا ليا قصه محمد خليفه ليه قصه اللي هو كان معنا الثاني كل واحد فينا لنا قصه زائد تحركاتنا بقى وشغلنا لا ده مش مش مش عادي لا دي حاجه من ارقى ما يمكن. يعني ده رصيد لنا مفروض يسجل عشان خاطر مش بقى يتعمل فيلم واقعي حقيقي وخصوصا لو انت شفت المناطق اللي احنا عايشين فيها شكلها ايه. صحيح. لا تتخيل شكلها ايه. صحيح صحيح. من اصعب ما يمكن. احنا كنا قاعدين في الجبال بقى وفي الوديان احنا كنا قاعدين في يعني في وادي اسمه وادي بعبع فوق جبل. الجبل ده عايزك تطلعه جبل عالي مش بسيط. وبعدين تلاقي وادي صغير تنزل كده صغير حاجه يعني صغير. وبعدين تلاقي الجبل واصل بجبل تاني واصل بجبل تالت. يعني كنا بنبقى في قمه الجبل هناك فوق في المغارات المنجنيز في حته من اصعب ما يمكن. نايمين يعني على الارض يعني لو جه العدو يعني لو جه العدو بقى لا مش نايمين ما فيش سراير ولا مراتب مفيش. في بس البزوز بتاع المنجنيز صخر المنجنيز بزوز كده بننام عليها يعني فبيقدرش مكمل ليله. لا لا كانت لا الامور ما كانتش والاكل ما كانش يكاد ما فيش اكل. مش عايز اقول لك ما فيش اكل يعني يا دوبك كنا بنعيش. ليه؟ لان اي اكل ينقص معناه ان في هنموت في مكان. فبالتالي كنا بنحافظ على الميه. قدرنا نعرف الميه فين ومكانها فين. الملح نقدر نجيب ملح. لا لا لا تحت ننزل وادي تحت تحت ننزل جبل والجبل ننزل جبل تاني فننزل جبل تالت فعشان نطلع. يعني الناس ماسكين جايبين جيركن ميه نشرب نصه واحنا طالعين ده طبيعي والنص بقى نكمل بيه كده. ده بديك مثال يعني. ستك يا فندم بتحكي مشاهد حصلت من 50 سنة كانها حصلت امبارح مثلا بتشوفها شريط ذكريات قدامك كل حاجه بتفاصيلها ما زلت فاكرها. هو طبعا الزمن بيناسي خد بالك مش بسيط. لكن لان احنا دايما بنتكلم في هذا الموضوع وناس بتناقش وبنراجع الذكريات مع الزملاء. وانا زرت المنطقه وزرت مغارات المنجنيز دي اكتر من مره. يعني رحت مره مع الملح العسكري السعودي هو طلب مني كان زميل معايا في عمان. فما رجع ورجعت انا كنت حابب اشوف المكان اللي احنا كنت موجود فيه. فكنا اما كنا هناك حكيت له فجيت لقيته في مره انا كنت طلب غريب جدا بالنسبه لي. قال لي ممكن نروح الحته اللي انت كنت فيها ومغاره مجيز والجبل دي. قلت له ممكن. قال لي حددنا الميعاد وحددنا اليوم كل حاجه واتكلمت مع بتوع الجماعه بتوع المخابرات الحربيه هناك على جراتي هطلع اطلعوا معايا حد بس ما اقدرش اكمل طبعا. ست ساعات عديته البحر خلصت الطر ومحيت العر وصنعت الفجر صنعت الفجر يا صباح النصر والنصر المصر يا صباح النصر والنصر المصر يا صباح النصر النصر المصر النصر مستمعي الأعزاء، الحوار المهم متواصل مع اللواء أركان حرب، بطل من أبطال حرب أكتوبر، سيرة اللواء مجدي شحاتة. مشهدين عايز حضرتك تقولهم للمستمع كأنه بيشوفه. المشهد الأول يوم ما جه العقيد أو الضابط اللي يبلغ الأسرة بالمكافأة وشهادة الوفاة بتاعة الشهيد مجدي شحاتة. هو طبعا ده أنا ما كنتش حضرت، لأن كنت أنا مستدعى عشان خاطر مقابلة سيادة مشير، والراجل جه مع لجنة عشان يسلم والدي المكافأة وإن أنا يبلغوا نحن تم، يعني خلاص ده تم استشهاده وطلع شهادة وفاة فعلا، لأن عدت مدة أكتر من 6 شهور. راح الراجل لقى فرح والدنيا وانوار وكلام من ده، فبقى الموقف محرج. الناس عندها فرح وانا اقول لهم ان ابنهم توفى واستشهد، يعني بقى راجل موقف محرج جدا. فيعمل ايه؟ طب دي مهمه لازم هينفذها. فراح كلم كلم حد الوالد. مش المهم بقى لو النبض انا عايز الولد النقيب مجدي وكلام من ده. فنزل والدي بيضحك ومبسوط وفرحان، فالراجل يا خبر ابيض يعني كمان هنكد عليه وهو جاي مبسوط وفرحان كده. وبعدين جه اهلا وسهلا ومش هتفضلوا وبتاع، فقال له معلش احنا جايين بس عشان خاطر، يعني قاعد بقى يقول شويه ايات قرانيه وان الله وإن يعني انت عارف الاعمار بيد الله، وقاعد يلف ويدور وبابا قاعد يسمع ومبتسم. والدي كان بيحكي لي المشهد ده، قال لي قعدت اسمع ولغايه وانا بضحك. فالراجل طبعا يعني ما متضايق جدا ويلف ويدور، قال له انت جاي عشان مجدي؟ قال له ايوه جاي عشان. قال له مجدي الحمد لله كويس. فالراجل قال له كويس يعني ايه؟ قال له كويس والحمد لله وجه وعايش وجه. فالراجل تخيل ان هو حصل له حاجه، حصل له حاجه، تخيل ان والدي في حصل له حاجه. قال له حاج زكي حاج وبتاع ده، قال له انا بقول له حضرتك ان مجدي وصل بالسلامه وهو موجود في راح مايل له مكلمه التفاصيل. فبقى فوق بقى قال لك لا الموضوع جد بقى متاكد. قال له الحمد لله تمام تعالى اشرب بقى شاي. قال له صحيح. قال له لا معلش انا كده ارجع جاري عشان خاطر بس، والنبي لو سمحت خليه حتى عليا اقول له يجي العقيد فلان فلاني في اداره المشاهده ضروري جدا، عندي نفسي اشوف عايز اشوف شكله بس. فقال له ان شاء الله وكلام من ده، بس للاسف ما رحتش، ما كانش في ظروف بقى. رحت على مدى الصاعقة على طول الشغل، يعني انخرطنا في الشغل على طول. فده كان موقف والد دايما ما كانش ينساه وكان يفكرني بيه دايما. يقول الراجل الموقف الاخر اللي هو موقف العيشه في فوادي المنجنيز او مغاره المنجنيز، مغاره المنجنيز والاكل والشرب. وحضرتك بتقول لي احنا كانت الوجبه عندنا شويه دقيق مع شويه ميه وخلاص، هي دي وجبه واحده في اليوم وخلاص، وكوبايه الشاي بنتقسمها كلنا مع بعض. جيت الحقيقه كانت صعبه جدا اكثر من اي حد يتخيل. والعجيب ان احنا كنا بعد ما ناكل ونضحك كنا نضحك ونتكلم وننكت ونقول ذكرياتنا مع بعض ونقرا قران يعني كانت رضا غير عادي. بيبقى احنا كنا بناكل ونقوم جعانين جدا، يعني ناكل ونقوم جعانين عشان نيجي تاني يوم ناكل واحنا برضو جعانين. يعني كان جوع متواصل الست شهور اللي احنا قعدناهم في مغاره المنجنيز دي وما قبلها. كانت يعني كنا مقصصدين جدا في الاكل، لان الموقف ده نقطه ضعف. يعني الاكل الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليك، والميه ان انت تروح للعدو تقول له انا عايز اشرب واكل خلاص، انا هتموت من الجوع بقى خلاص. فدي صحيح بتبقى صعب قوي. وكنا كتير، يعني انا جيت قعدت مره في العمليات انا قعدت 24 ساعه ما فيش ميه، ورغم ايه كان عمليات وفي خنقه، يعني البارود مع التراب اللي بيطلع من التدمير والتفجير اللي كان بيضربوه، القنابل كانت بتضرب، كان بيطلع تراب مع مع مع مع مع, مع البارود مع ريحه البارود، كان قاتل يعني، زي حاجه مش بسيطه. لكن رغم كده قعدنا حوالي 24 ساعه واكثر من غير ميه واكل. اكل ده مش مشكله، لكن يعني احنا الحمد لله مؤهلين ان احنا نعيش ونتعايش بهذا الوضع. ويعني وربنا سبحانه وتعالى كن بتلاقينا بقى دي المعجزات اللي كنا بنشوفها في اخر لحظه في اخر وقت، تلاقي دايما ربنا بيفتحها علينا. تلاقي نقابل حد يكون يجيب لنا ميه، يعني انا كنت حكيت القصه دي قبل كده في كذا موقف، خلاص الميه خلصت ونلاقي الميه تجينا لغايه عندي. يعني من ضمنها وانا جاي في الطريق من منطقة العمليات لوادي بعبع عشان اشوف الموقف ايه هناك وابدا اجيب ناس تانية، عملت وقفه في وادي اسمه سدره، مش سدر الحصاد الحصاد فوق، لا سدره ده قدام بورديس في الجنوب. وكان خلاص ما فيش ميه والموقف صعب. لقيت في عربيه جت ولغايه قدامي وقفت خلاص ده عدو اسرائيلي. كنت قاعد في حته فيها ظل كده شويه, رحت طالع مجهز بندقيه عشان اطلع واتعامل. خلاص كان معايا حساسه 8 طلقات وانا لسه هطلع, سمعت عرب بيتكلموا, ده لسه ماشي من هنا لسه طلع مصري بتاعه فوق ايه, بيتكلموا بهجه وفرحانين. وبعدين خلاص راحوا مراجعين, خلاص قلت ما فيش داعي اطلع خلاص, بس الموقف صعب يعني. وبعدين لقيتهم دوروا عربيه وخلاص هيمشوا, وراحوا واقفين وبطل عربيه تاني ونزل وبدا يمشي على الجره اللي انا الاثر بتاعه. فطبعا رحت طالع له بام بالسلاح, طبعا شافوني اتخطوا قالوا احنا ما عرب. قلت لهم اهلا وسهلا, ايه الاخبار, كلمنا ايه بتاعتهم, اقواتنا موجوده جايه يعني ايه بصفه عامه. كلمت عام كده, كان دي اول ناس اتكلم معاها من حوالي 10 ايام, كنتش بتكلم, كنت قاعد لوحدي تماما 10 ايام. فبقيت فاول حاجه سالتهم موقف ايه, برضو غصبا عني لان عاوز اعرف الدنيا اخبارها ايه. قالوا الحمد لله قواتنا منتصره والحمد لله, فدي ادتني راحه نفسيه كويسه. وانت عامل ايه؟ قلت لهم في موقف كذا كذا, وانا طالع على بورديس في قوات لينا طالع لها, وتعالى بس انت لو مشيت في الاتجاه ده في كمان العدو. فدي نفعوني جدا في القصه. فارجع وهن ايه لو ترجع في الوادي واحنا يعني باخر نار رايحين نجيب حاجات وكلام من ده من بورديس, وهنرجع ممكن بالليل نقدر ناخدك ونصربك او تيجي تقعد معانا, خليك معانا لغايه ما. قلت لهم لا انا لازم اوصل المهمه دي. طيب طب ممكن ترجع الوادي شويه لان ده هنا مكان, ده هنا خطر. قلت لهم طب حاضر. عايز حاجه؟ قلت لهم عايز ميه. في ميه معاكم؟ قالوا في ميه. راحوا جايبين لي ميه, الجراك اللي كانت معايا مليتها ميه وكل حاجه. فالحمد لله بقت ايه دي ادتني يعني ايه ما ما. ومشوا. وبعد فتره كده حوالي نص ساعه ثلاث اربع ساعه قلت بقى اتحرك, لميت حاجتي. كان في ضل هايك لقيته برضو بعد العمليات. من قلبي بدعي لك يا جندي وصل لك, من قلبي تسلم في الطريق وتجيب نصر غالي تحكي لليالي ويبارك الصديق ويبارك الصديق وتحت الراية العربية لجلنا سايم الحرية ومنصورة. والله يا بلادنا والنبي يا حروسكم الله يا جنودنا والنبي. قصة اصلها طويلة قوي قوي, خد بالك. لميت الحاجة وانا طالع بعد ما اتحركت شوية وظهرت على الارض عالية لقيت في رشاش مصوصة بيضرب علي وضرب واضح يعني. فروحت جاي نازل صوت كده تحت وابتديت انزل بقى في الوادي, باجري في الوادي. وانا في نص الوادي بعد فتره خدت فتره كده وفي حته مكشوف في الوادي يا دوبك كام كوزه حشيش في وسط الوادي, لقيت طياره هليكوبتر طايره على طول يظهر. دي كانت جاهزه بعدها على طول جايه طايره وماشيه في الوادي فوقي ما فيش 6 7 متر يعني شايفني 100%. ده اللي انا اللي شفته كده. خلاص هيلف ويرجع ونبدا المواجهه. فبقيت مجهز نفسي. انا يا دوبك كانت حته ارض مكسره بسيط وكام كنت حشيش لكن واضح انا باين. فلقيت بعد فتره كده لقيته بعد ما يرجع ماشي كمل كمل كمل كمل الحمد لله. يبقى اذا ايه تقريبا مركزين كانوا بيركزوا على الاجناب الوادي اللي مش معقول مش مخين حد يمشي في وسط الوادي. فالمهم عدت بس عرفت خلاص العدو خد خبر وهيضيع خلاص يعني. فابتديت بقى اخد بقى ايه جنب الوادي وتنيت مشيت مسافه طويله لغايه ما دخلت جبل كان جبل عجيب قوي ومكسر وطبيعته كانت غريبه. واول ما دخلت لقيت ارانب بتجري وتعابين ولقيت الدنيا في حاجه غريبه جدا كده. المهم دخلت وكان حجاره كبيره جدا صخور كبيره, دخلت وقعدت خبيت مفيش مخلوق يقدر يعرف كان يعني كان جبل صعب قوي. نفسي اروح هدي تاني ان شاء الله. وتيجي يا ريت تيجي معانا ان شاء الله. الشباب لازم يجي يشوف. لازم لازم فعلا دي هتعمل شغل لهم من ارقى ما يمكن. صحيح والله العظيم. ارضنا ارضنا ومكان عمليات بتاعتنا يعرف ان يتحصل كمين هنا وحصل هنا حاجه واليهود اتضربوا هنا واليهود صوتوا هنا وحصل خسائر هنا. مهما تحكي لهم غير ما يشوف على الطبيعه مختلفه تماما. وياكل ويدوق ويعرف الفراشيح دي ازاي وبتتعامل ازاي وياكلوا الاكل ده ويشوفوه يعني احنا كنا ساعتها بنستطعمه جدا طبعا بتاعنا ما هو فيش غير ما هو عشان هو كده. احكي لك بمناسبة الاكل دي مرة كان بيض مرة واحدة فقط لغير في السبع شهور ستات صعبنا عليهم فجوم جابوا لنا 5-6 بيضات وعملناهم بالسمن. والله العظيم انا بكلمك بحلفك والله العظيم انا ما بحلفش كتير خالص يعني نادر. والله انا كنت باكل هذا البيض وانا متقل نفسي زمايل نفس خاص ما بينزلش معدتي كان بيطلع على عيني وعلى دماغي من الجمال والحلاوه. عمر في حياتي ما اكلت اكل بهذا الجمال لا تقوليش بقى رومي ولا اي حاجه في الدنيا ما كلتهاش. ما كانش بينزل، ما ينزل معدتي ازاي؟ ما بلحقش يطلع على على على دماغي وعلى عيني وعلى فوق من حلاوته. وهذا يعني كلت بيض، قلت ايه ده بيض؟ طبعا كنت فاكر زي ما حضرتك بتقول كده ان البيض حلو. لا هو انجلت هو الجوع اللي كان كان صحيح كان صحيح كان زياده. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مستمعي الأعزاء. الحوار المهم متواصل مع سيرة اللواء أركان حرب صعقة مجدي شحاتة أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، واللي احنا النهاردة بنعيش معاه هذه الذكريات بعد 50 عام من الحرب. حضرتك كملت بقى في بعد الحرب، كملت في القوات المسلحة في الصعقة لرتبة لواء، أسست بقى 3 سبعات وثلاث سبعات. لا بس أنا أقول لحضرتك بقى، أنا رجعت من العمليات قابلنا المشير، رجعنا بعد كده على القيادة الصعقة استقبلونا. فالمهم النبيل اللي هو نبيل شكري ساعتها كان سيد العميد نبيل شكري، طيب رجعوا بقى خلاص مدرسة الصعقة وكلام من ده عشان تعلموا بقى الحاجات اللي انتوا شفتوها دي. حاضر يا فندم. رحنا رجعنا مدرسة الصعقة على الدوريات وعلى مريوط وعلى البحيرات اللي بتاع الخنازل في المجاري، وعادي جدا زي ادينا بقى مهنتنا عادي جدا، والامور زينا زي جميع المقاتلين اللي كانوا في الصف في الوقت ده، جم وراحوا مدرسة الصعقة وحاربوا كل الجيش مصر حارب. وساعتها خلاص كل ده اتنسى، انسى بقى عملت ايه، ده زود شويه ده كذا شويه ده عمل كذا ده عمل. وكلها كانت قصص مشوقه على فكره. احنا من للاسف يعني انت بتقابل جدا ظباط عاديه جدا وقاعد راجل تيجي تتكلم معاه تلاقيه ليه دور صحيح من ارقى منك وعمل حاجات، لان احنا كلنا كل اللي اشترك في الحرب كلها بقت منظومة ومتكامله صحيح. وده حقيقه وده كان اسرار الانتصار في حرب اكتوبر. كل واحد كان عارف مهمته ايه، وكانت تخطيط على اعلى مستوى، كل واحد عارف دوره ايه، وانت هتبدا امتى بعد ما التاني يكون خلص. حضرتك الناس بتوع جنوب سيناء دول ما تحطوهمش هباء، لا صحيح. عارفين متضحيين بيهم وصعب قوي انهم يرجعوا، لكن في الاخر ليه مهم صحيح. وهيكمل التخطيط بالظبط كده. فرجعنا بعد كده على مدى الصعقه. تاخد بالك بقى حاجه مهمه جدا، كل حته تخلص وتؤدي عملك فيها ربنا بيكرمك، ربنا بيكرمك كرم غير عادي، مش في ساعتها ممكن بعدها. يعني دي تجربة أتعب في حتة جدا، يعني مثلا كنا في الأصاصين وبتاع وتدريب شاق وأرض كانت صعبة جدا وجو صعب جدا، كلام ده كان 71-72. فجأة لنفسنا في ليبيا، في ليبيا صحيح خدنا مهمة من مكتب الصور كلام من ده، وكانت مهمة وتدريب وفرصة يعني عملت إضافة وعملنا شغل كويس جدا هناك لصالح الليبيين واحنا استفدنا. بعد كده في 90 شاركت في حرب الكويت الخليج. بس هو جيت الحقيقة قبل 90 اما جينا بقى رحت مدرسة الصعقة وقعدنا فترة، وبعدين جه احتفال في المشير احمد سمعين وزع الانواط والناشئين وقال لنا ان شاء الله احنا يعني هنكافئكم بان احنا نوديكم الكويت. في قعدت سنتين في الكويت 5 ستار، بقول لك بعد بقى المغاره صحيح. ونايم على الصخر، نايم على الصخور وفي التلج وبتاع ومفيش اكل والكلام ده، تطلب اللي نفسك فيه. حياتي الحمد لله اشتغل في جو في اتجاه ربنا بيكافئني في بعدها بفترات، انا بس عشان بس بشتغل بامانه واخلاص ومن غير ما افكر ربنا بيكرمك. انا بحمل لك على ربنا. بعد ما رجعت بقى من الكويت كملت الدوريات وكلام من ده، دي كانت قصه برضو قصه شديده قوي لها طويله صحيح. كان مع ناس محترمه جدا اساتذتنا سمير زيتون وسمير زيتون ده قصه كبيره على فكره. الراجل ده كان اتقطع دراعه في قبل العمليات واستمر، قال له هتطلع معاش، قال لهم لا، ونزل ودخل كقائد كتيبة صعقة في العمليات 73 وهو دراعه مقطوع وطيارته وقعت. ليه قصة طويلة قوي ورجع بالناس صحيح، طيارته وقعت واتدغدغت ورجع الناس بدغدغة ورجع بيها. لا راجل لا لا، وبعدين عامل كتيبة نزلت على الأرض عملت شغل من أرقى ما يمكن، عامل كتيبة رجالة صحيح. الله يرحمه. وبعدين بعد المدرسة الصاعقة رجعنا تاني بقى، قالوا لي كفاية كده بقى اطلع بقى ايه كقائد سرية بقى الكارير بتاع رحت خدت قاعده مسكت قاعده سريه فتره لغايه لما جت ازمه الطياره بتاع الارناكه و فرجعت انا الشغل رحت 3 ساعات رشحوني ان انا اكون احد الضباط في 3 ساعات بس تنيت مستمر لغايه ما جت عمل اختبار للوحده عشان خاطر بعثه كانت اسمها سيل في امريكا. الحمد لله ربنا كرمني كنت من الناس الحمد لله كنت في اللياقه وفي رغم كنت ساعتها رائد من صغير ونجحت في البعثة وفي الناس يعني ودخلت فعلا أهل في تأهيل بقى بتاع اللغة وكلام في الفترة دي فرام حاولين المشاهد متقدمة فأنا كنت زعلان فراجل مدير البعثات ساعتها أو رئيس البعثات ساعتها قال لي زعلان ليه؟ قلت له أنا باخد سيل فرقة بتاعت صحقة قال لي سيل قال لي أنت مشاهد تقعد سنة تجيب ولادك تنبسط تسعة تسعة ففعلا كانت فرصة كويسة احتكيت اتعلمت شوف امريكا كنت في امريكا كانت 4 بعثات في بعض يعني كانت بعثه واحده كانت 4 بعثات في بعض الحمد لله كنت كل مكان بروحه ببقى انا مصري لازم ببقى كاني سفير لبلدي. اننا لم نحارب لكي نعتدي على ارض غيرنا وانما حاربنا ونحارب وسوف نواصل الحرب لهدفين اثنين. الاول استعاده اراضينا المحتله بعد سنة 67 الثاني إيجاد السبيل لاستعادة واحترام الحقوق المشروعة لشعب فلسطين. حلوة بلاد السعر بلاد الحرة بلاد مستمعي الأعزاء الحوار المهم متواصل مع سيرة اللواء أركان حرب صاعقة مجدي شحاتة أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة واللي احنا النهاردة بنعيش معاه هذه الذكريات بعد 50 عام من الحرب. بعد ما رجعت ورحت 3 ساعات وبعد 3 ساعات رحت أمريكا وبعد أمريكا رجعت على المشاة بعد المشارك خدت أركان حرب كان عندي لازم أهم حاجة عندي إن أنا أكون مؤهل يعني ما أقدرش أقعد في قوات مسلحة وأنا يعني زي لا لازم انا ضابط يعني مؤهل فاخذت ماجستير علوم عسكريه وتزاملت يعني كان معايا مجموعه من ارقى من يمكن كان مضمون على فكره الشيخ محمد زايد ابن زايد كان دورتي كان حرب بس كان سواق كان رائد بس كان جميل وكان محترم يعني كان معانا مجموعه من الاماراتيه والفرنساويين وجميع الجنسيات ما شاء الله كانت على ارقى مستوى وناس كانت مسؤوله برضه كان دورتي ناس يعني محترمه جدا في في في, في, في دورتها كان مش عايز اقول اسماء بقى يعني كم مراد موافي وسانديل وناس يعني ما شاء الله مجموعه مش قال لو قعدت اقول بقى كتير قوي قوي يعني زي الفل ومحافظ شمال سيرة شوشة ولا ناس كتير قوي قوي على ارقى مستوى. فالمهم بعد ما خلصنا راح مترشح ارجع رئيس عمليات 3 ساعات وخدمت فعلا في 3 ساعات سنتين كان من ارقى من ممكن واحده جميله كل دي اضافات لي وانا بخدم. بعدها ترشحت ان انا امسك رئيس اركان مجموعه صاعقه ودي طبعا مجموعه صاعقه دي حاجه كبيره قوي 3 كتائب وحاجه تجيب الدعم يعني حاجه كبيره الحمد لله كنت يعني مسكت رئيس اركان مجموعه وبعدها رجعت مسكت رئيس فرع التدريب والتفتيش في الصاعقه وبعدها كل دول بقى في انا في 3 ساعات طبعا سافرت سفريات تامين ومأموريات وكتير يعني بعد بقى كده رجعت بعد ما مسكت رئيس فرع التدريب والتفتيش رجعت تاني مسكوني بقى مجموعه صاعقه اللي هي سافرت في حرب الخليج حرب التحرير الكويت دي انا غيرت ما انا ما اشتركتش في الحرب لكن غيرت المجموعه اللي اشتركت لها مجموعه اللي كان قائدها الله يرحمه اللي هو عبد الرحيم سيد عم اللي هو كان مسك اوقات حرب السعوديه كان مسكت ورحت غيرته لانه كان المفروض ان اغيره قبل الحرب فلما بوش طلع واعلن ميعاد الحرب قالك لا استنتظر بقى لغايه لما وكنت حاطط انا بعد كده الامارات يعني لا قصه طويله بس المهم في الاخر غيرت المجموعه وقعدت فتره ورجعت بالمجموعه على بعثه امريكا تاني على رجعت تاني على قيادة المجموعة تاني. شريفين وحلايب دخلت أول كتيبة ليا راحت تشترك في شريفين وحلايب. رجعت بعد كده على ملحقين عسكريين، خدت بقى كنت امتحنت ملحقين عسكريين، نجحت الحمد لله في الاختبار ودخلت الملحقين. دخلت ورحت ملحق مسقط، ملحق عسكري في مسقط عمان، وكان الحمد لله عملت شغل كويس قوي او بعتقد ان انا راضي عنه تماما ولي اصدقاء واستمتعت هناك. على فكره كنت طلعت عمان قبلها في ماموريه في 3 سبعات تامين، يعني ماموريه قتاليه، الكلام ده من زمان بقى في 99. لما رحت المره الثانيه كنت سعيد جدا. بعد كده طلعت رجعت بقى على كليه حرب العليا، كنت لقيت عميد بقى بالفتره دي، طلعت على كليه حرب العليا، خلصت كليه حرب العليا على بقى حصل كده طلعت انضباط مشاه الفتره. الحمد لله انا بعتبر ان اديت واجبي كما يجب، وكل خطوه ربنا سبحانه وتعالى كل ما يعني اجتهد واعمل اللي عليا ربنا، حتى لو كان في ظاهر ان حاجه مش حلو، يعني ممكن جدا الاقي مثلا رحت حته انا مش عاوز ايه ما طلعت معاش فجاه كان خير للي عملته وخدته بشرف ونزاهه وامانه واكتسبته بعد كده كان رزق حلال واكثر مما كنت اتخيل، لدرجه ان انا الضرائب اللي كنت بدفعها في سنه كان بمرتبي طول عمري في الجيش واخبر حضرتك، وزائد مكافاه نهايه خدمه مرتين او ثلاثه ضرائب اللي بدفعها واخبر حضرتك نتيجه العمل الخاص ليه لك. لان انا يعني يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال لا كفايه كده عليك، يعني رغم ان انا مفروض ان انا يعني اكمل، لكن طالما ربنا سبحانه خلاص هنا وقفت، لان كنت ببذل مجهودي على اقصى بشتغل لله والوطن. بعد كده بقى المكافاه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. لست اظنكم تتوقعون مني ان اقف امامكم لكي نتفاخر معا ونتباهى بما حققناه في 11 يوما من اهم واخطر بل أعظم وأمجد أيام تاريخ. مستمعي الأعزاء، الحوار المهم متواصل مع سيرة اللواء أركان حرب صعقة مجدي شحاتة أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، واللي احنا النهاردة بنعيش معاه هذه الذكريات بعد 50 عام من الحرب. أسرة بقى الصغيرة يا فندم ده كله كانت فين؟ يعني تحرك تزوجت بعد ما بعد الحرب وأنا كنت بقى رائد قديم، وأنا رائد في الثلاث سبعات قالوا لازم تتجوز، قالوا والله صحيح لازم اتجوز صح اتخرت صح. فابتديت ادور ادور ادور ادور، وبعدين طبعا نصيب بيبقى في كل شيء. كان عن طريق والده صديق لي اسمه محمد خليل صريحه، دي فيهم قرابه بعيده كده، فلقيتها جابت لي عروسه مره فشفتها احكي لك برضه يعني معلش القصه كده. فطب ماشي حاضر، شفتها بتاعك انبسطت، بس كانت راقيه قوي وغنيه جدا ومن عيله من العائلات الكبيره قوي لدرجه فما بتتكلم على السادات ساعتها، كانت بتتكلم على السادات كانه ايه، بتقول السادات كانه بقول لهم بتقول السادات مين السادات ده؟ قالت لي رئيس الجمهوريه. ما ده كان بالنسبه لهم يعني انكل. طب انا متجوز لا ايه انكل، طب انا متجوزها دي هتبقى. فالمهم كانت قلت لهم لا ده ده ده كده باوفر يعني مش. فاعتذرت بقى رغم ان هي كانت قالت لهم انا عايزه ده يعني ده انا عايزاه، ولكن انا قلت لهم معلش. وريت لي كذا عروسه، ما كانش في نصيب غير بقى النصيب طبعا جه بقى في مرات الحاليه والحمد لله، وتزوجنا وجبت انجبت احمد ابني الكبير، وبعدين ريهام، وبعدين وقام الصغار مهندسه، احمد مهندس، ريهام صحفيه بس شغاله مع جوزها بقى في السعوديه وكلام من ده، وبنت صغيره مهندسه معماريه تاني مهندس مدني، وجمال قوي. بيت العز يا بيتنا على بابك عنا بيتنا، بيت العز يا بيتنا على بابك عنا بيتنا، لا خطرة وضليلة بترفرف على عينا، لا خطرة وضليلة بترفرف على عينا، وتضلل يا حليل أحلينا من أول عتبين أحلامك يا فندم. أحلام الستر والرضا. الحمد لله انا الحمد لله انا راضي, ودي حاجه جميله قوي. والرضا لمن يرضى, خد بالك ده مهم قوي. يبقى واحد فقير وراضي اسعد بكتير جدا من ملياردير وغير راضي. بيجي له ضغط وسكر وقلب عشان مش راضي, يقول لك اصلا ضاع مني مش عارف 100 مليون. طب انت يا جدع عندك 100 ملايين. فهو الحمد لله الرضا. انا بطلب الستر, وبطلب ان شعبنا يبقى واعي, لان احنا ينقصنا. احنا للاسف شديد بنجري وراء اي اشاعه ولا اي حاجه, يعني ما بنفكرش بعمق, ما بنفكرش لورا لقدام. يعني شوف لازم نرجع لورا, احنا كنا ايه وتعبنا ازاي لما في مواقف معينه. طب المستقبل نبقى ايه؟ يعني الحته دي مهمه قوي قوي قوي. وعشان كده احنا, او انا شايف اللي عليا دور, ما زلت انا لسه ما زال بحارب, خد بالك مكافحه ليها رساله دور في الوعي طبعا. يعني النهارده ما بلاقي فعلا الناس مغيبه بتكلم كلام غريب جدا. لا تعالى انت بتكلم في ايه؟ بقول لك انا مش الاكل والمام. مام ايه؟ انت بتجيب التليفون نوع ايه؟ انت بكام؟ تعرف ايه؟ قلنا كنا بنعيش بلمبه واحده في البيت, ونوفر الكهرباء عشان خاطر ما ندفعش الكهرباء 2 جنيه ولا 3 جنيه. النهارده بتتكلم في ايه؟ يعني بديك مثال, يعني النهارده كنا بناكل ده. يعني قصه ناس محتاجه في معركه وعي, زي معركة وعي. احنا محتاجين دي مسؤوليه بصراحه المثقفين, علماء النفس, علماء الاجتماع, علماء التربيه, الاعلام, الفن, التعليم, المدارس. لا المفروض في وقفه. انا اعتقد ان شاء الله باذن الله المرحله الجايه, ان شاء الله الرئيس السيسي ان شاء الله باذن الله تعالى يكمل رسالته بكل جراه وقوه, ولازم في حزم وحسم. ما فيش, لان احنا الموقف ما تحملش الرفاهيه ان احنا الاستحمار والتساهل. لا لازم كل حد يعمل حاجه يتحاسب عليه. كلنا جندي في كل ميدان, هنا وهناك وفي اي مكان. كلنا جندي في كل ميدان, هنا وهناك وفي اي سادة اللواء أركان حرب صعقة مجد شحاتة, أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة, الملحق العسكري أسبق لمصر في عمان. النهاردة قدمنا سادتك كقدوة تحتذى في الجرأة وفي التضحية وفي الفداء, بمناسبة 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة, اليوبيل الذهبي وانتصارات حرب أكتوبر. أنا بشكرك شكرا جزيلا, شرفتنا ونورتنا. ربنا يبارك فيك ويبارك في عمرك وفي عملك على كل ما قدمته لوطنك. بشكرك شكرا جزيلا. الله يخليك. العفو, متشكرين, وشرفت ونورت. أهلا بيكم. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.